وعن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. سبعة باب الإحسان إلى اليتيم والأرملة والمسكين. قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. وقال تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال يشك القعنبي كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. متفق عليه. وعن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. أخرجه البخاري. ثمانية باب الضيافة. عن أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. تسعة باب استحباب المواساة بفضول المال. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. أخرجه مسلم. عشرة باب النهي عن الشح. قال تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. حديث صحيح أخرجه أبو داود. الحادي عشر باب في الأصحاب. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي. الفصل الرابع آداب اللسان وآفاته. واحد باب حفظ اللسان. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أبعد ما بين المشرق والمغرب. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أخرجه البخاري. عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجاه؟

حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود. 7 باب ما جاء في ذي الوجهين. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. 8 باب المجاهرة بالمعاصي. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. 9 باب النهي عن السباب. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. 10 باب النهي عن التحاسد والتدابر والظن. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى: إن بعض الظن إثم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. متفق عليه. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. حديث حسن أخرجه الترمذي. 11 باب من قال لأخيه يا كافر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه. قال أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. أخرجه البخاري. 12 باب النهي عن اللعن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. أخرجه مسلم. وعنه قال: قيل يا رسول الله أدع على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. أخرجه مسلم. عن عمران بن حسين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. أخرجه مسلم. 13 باب ما جاء في المدح. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال:

حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. الفصل الخامس، آداب السلام. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واحد، باب أفشوا السلام بينكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. اثنان، باب يسلم القليل على الكثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. أخرجه البخاري. ثلاثة، باب السلام على من عرفت وغيره. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. أربعة، باب السلام على الصبيان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. خمسة، باب فضل السلام ومن بدأ به وتكراره. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. ستة، باب السلام على النساء. عن أسماء ابنت يزيد قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. حديث صحيح أخرجه أبو داود بن ماجه والدارمي. سبعة، باب ما جاء في القيام. عن أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. حديث صحيح أخرجه الترمذي. ثمانية، باب المصافحة. عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. أخرجه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. تسعة، باب كيفية السلام على أهل الكتاب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل: وعليك. متفق عليه. الفصل السادس، ما جاء في الشعر والألفاظ واللهو. واحد، باب ما جاء في الشعر. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. أخرجه البخاري. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. أخرجه البخاري. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت نعم. قال هيه فأنشته بيتا فقال هيه ثم أنشته بيتا فقال هيه حتى أنشته 100 بيت. أخرجه مسلم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين. اثنان باب إن من البيان سحرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان لسحر. أخرجه البخاري. ثلاثة باب النهي عن سب الدهر. قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. أربع باب تحريم اللعب بالنرد. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شيري فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. أخرجه مسلم. خمسة باب ما جاء في الألفاظ. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. أخرجه مسلم. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرافعة. ستة باب التشدق في الكلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. زاد أبو داود بلسانها. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. سبعة باب التفاخر بالأحساب. قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. إسناده صحيح. أخرجه أحمد في المسند. ثمانية باب ما جاء بشأن السيد. عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. حديث صحيح أخرجه أبو داود. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.